طيب نذكر المسائل، بعض المسائل المتعلقة بصفة الكلام. نقول أولا إن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة والإرادة، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء سبحانه ويسكت متى شاء سبحانه، يتكلم متى شاء سبحانه ويسكت متى شاء سبحانه. وبعض أهل العلم لا يثبت صفة السكوت لله سبحانه وتعالى، وقد أثبتها جمع من أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء. أقول بعض أهل العلم يثبت صفة السكوت لله سبحانه وتعالى، وبعض أهل العلم يثبتها واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء فلا تسأل عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وما سكت عنه فهو عفو. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى إثبات صفة السكوت، فهو يتكلم متى شاء سبحانه ويسكت متى شاء سبحانه، فهي متعلقة بمشيئته عز وجل. وأيضا مما يذكر هنا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، أي أنه صفة لله سبحانه وتعالى منذ الأزل، وأنه حادث الآحاد أي يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بحسب الحوادث، فقد كلم سبحانه وتعالى موسى، وكلم سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلى غير ذلك من الأمثلة. فهو حادث الآحاد أي الأفراد، هو نوعه كنوع هو قديم، لكن من حيث الآحاد هو متجدد، الكلام متجدد، يتكلم متى شاء سبحانه، فهو حادث يعني متجدد، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وأيضا مما يذكر هنا أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق كما قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، وهي المحنة التي امتحن بها أهل السنة في زمن الإمام أحمد، في زمن المأمون، ومحنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى معلومة مشهورة، وقد امتحن رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، وأراده أهل الاعتزال على أن يقول كلام الله مخلوق، حتى قال علي بن المديني رحمه الله سبحانه وتعالى: حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة. حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، يعني محنة خلق القرآن. ولذلك اشتهرت تلك المقولة عن الأئمة بتكفير الجهمية، لأن لازم قولهم ذلك أن القرآن مخلوق وأن الوحي مخلوق، وهي المسألة التي عرج المصنف رحمه الله تعالى على ذكرها. في قوله رحمه الله سبحانه وتعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، ونأتي على مسألة التجلي فيما بعد إن شاء الله. فالقرآن كلام الله عز وجل، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى أن القرآن كلامه في عدة آيات، ومن ذلك ما ذكرناه من قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وأيضا مما يذكر أن جميع الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله سبحانه وتعالى، فكلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى غير ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى في ذلك. فجميع الكتب المنزلة هي كلام الله سبحانه وتعالى، وقد حفظ الله القرآن من التحريف والتبديل. وأيضا مما يذكر هنا قول المصنف رحمه الله تعالى: ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد. يعني أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، هذا ذكرناه في قوله فيما ذكرناه من المسائل أنه ليس بمخلوق كلامه سبحانه وتعالى، قال أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، أي أنه أو أن القرآن المعذرة، أنا قلت أن كلام الله أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد. ومن المعلوم أن جميع المخلوقات تهلك، لكن صفات الله سبحانه وتعالى لا تهلك، هي صفة لله سبحانه وتعالى ولكن وهي باقية، هي باقية. وأما المخلوقات فتهلك. ولذلك أخبر أو اتفق أهل السنة، المشكلة تحتاج إلى تفصيل لعلها، الكلام حول ما أن كلام الله سبحانه وتعالى يرفع في آخر الزمان، أن القرآن يرفع في آخر الزمان. طيب نذكر معنى الجملة ثم بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نفصل ما استطعنا لتيسير بتفصيل يسير إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، لأن الأخ يشير إلى أن بقيت أقل من دقيقتين الآن. طيب قال أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، يعني ينتهي. ذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكلامه لا ينفد سبحانه وتعالى ولا ينتهي. وقال سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. طيب لعلنا إن شاء الله نقف هنا، وبتيسير الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم نكمل التعليق على ما تيسر. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب تفضل بالقراءة الأسئلة. الله يحفظك. الأخيرة تركت الإرث. طيب الأخ يقول السؤال، لكي نعيد نعيد سؤال الأخ الذين في الغرفة. طيب عموما الأخ يقول رجل تزوج بامرأة ثم طلقها وقد أنجب منها طفلا، ثم بعد ذلك تزوج امرأة أخرى وسجل هذا الطفل باسم المرأة الأخرى التي توفي فيما بعد، فهل للولد نصيب من ميراث المرأة الأخرى الثانية؟ فنقول لا، شرعا ليس له نصيب من هذا الميراث، ليس له نصيب من هذا الميراث، لأنه ليس ابنا شرعيا لها، ليس ابنا شرعيا لها، فليس له نصيب من الميراث. والذي يجب على الأب أن يعيد تسجيل الابن باسم مطلقته، وليس له أن يسجله باسم هذه المرأة. الله أعلم. أرسل الله إليكم السلام. يقول أدخل بعض الأيام إلى المسجد وقال حتى تني صلاة الظهر جماعة، فهل علي تحية المسجد قبل الشروع في الصلاة المكتوبة؟ يعني هو يدخل المسجد بعد الإقامة، لقد تفوت صلاة الجماعة، فاتت صلاة الجماعة. طيب من المسبوق إذا فاتته صلاة الجماعة فله أن يصلي تحية المسجد إن شاء، وله أن يبدأ بالصلاة مباشرة، وهذا بحسب ما سوف يفعله. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد هي الصلاة وليست الركعتان، لأننا لو قلنا بأن تحية المسجد هي الركعتان فعند ذلك لقلنا لمن دخل وصلى الجماعة فنقول له يجب عليه القضاء تحية المسجد. والصحيح أنه من صلى دخل المسجد وصلى، سواء كانت تلك الصلاة سنة راتبة أو كانت فريضة، فهي راتبة وهي أيضا تحية مسجد، ومن صلى الفريضة أيضا هي فريضة وهي تحية مسجد في نفس الوقت. الله أعلم. أحسن الله إليكم. ماذا سنقول حديث لا سبق إلا في ثلاث، فهل يفهم في الحديث جواز التراهن على الخيل في السباق؟ التراهن على الخيل نعم. مسألة التراهن سواء كانت من طرفين أو ثلاثة، يسأل عن التراهن على الخيل، التراهن عن سواء كان من طرفين أو أكثر، كلاهما يدفع، كلاهما يدفع، فالصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز ذلك، كما فصل الكلام عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع ومنها في مجموع الفتاوى، فتكلم على ذلك بكلام نفيس، وأثبت أنه ليس هنالك دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على منع هذه الصورة، صورة يدفع كلا الطرفين للرهن، المعذرة التراهن على السبق المراهنة، فهذا ليس هنالك دليل على المنع منه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبينه يعني بتفصيل جميل دفع فيه اللبس بحول الله سبحانه وتعالى. فالتراهن سواء كان في الخيل أو في غير ذلك مما هو مباح إن شاء الله لا بأس به، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم هذا السائل، يقول في بلادنا ممنوع الزواج بزوجة ثانية، فهل إذا عقد الرجل على امرأة بحضور وليها وشاهدين ودون إشهار ودون عقد مدني فهل هذا جائز؟ الزواج يعني يقول الأخ أن الزواج التعدد ممنوع في بلادهم، فهل إذا عقد الإنسان بالصورة الشرعية لحضور الولي والشاهدين وتسمية المهر والإيجاب والقبول هل يكون هذا عقدا صحيحا؟ نعم هذا عقد صحيح، حتى ولو لم يدون في الجهات المدنية يكون العقد صحيحا، وتترتب عليه الآثار، جميع الآثار المترتبة على النكاح الشرعي سواء كان مدون أو غير مدون تترتب عليه جميع الآثار، فجميع ما يترتب على ذلك يجب عليه العمل به. وهنا ترجع مسائل أخرى ما يتعلق بالمواليد الذين يأتون كيف سيفعلون بهم وإلى غير ذلك، هذا إن شاء الله ينظرون فيه، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنكم هذه الفتنة وهذه المحنة، الله أعلم. أحسن الله إليكم، سيقول وردت أحاديث كثيرة في أذكار النوم، فكيف يكون العمل بها؟ أن نقولها كلها أم بعضها؟ ما ورد في أذكار النوم، فيقال كله ما ورد في أذكار النوم يقال كله، لأنه لا تعارض من هذه الأذكار، ولا يقال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه قالها كلها. بل هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد الحث عليها، جميعها ورد الحث عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقال كلها إن شاء الله، الله أعلم. أحسن الله إليك. وقد سيقول كثير من الناس يدخلون المسجد بعد أذان المغرب ويجلسوا دون صلاة ركعتين، فهل هذا قول لأحد الأئمة؟ أما أنه هل فيه يعني الجلوس بعد دخول المسجد يعني بعد الأذان دون تحية المسجد هل في هذا قول لأهل العلم؟ القول هل هي مستحبة أو واجبة، الكلام خلاف أهل العلم هل هي مستحبة أو واجبة، والصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل إلى المسجد وجلس مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم وسأله قال هل صليت؟ فقال لا، قال قم فصلي ركعتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقطع الخطبة عليه الصلاة والسلام، قطع الخطبة وأمر الرجل بصلاة ركعتين، والله أعلم. يعني على القول بأنها مستحبة، فما فعله هذا الأخ يعني لا بأس به على القول بأنها مستحبة، لكن الصحيح والأظهر الله أعلم أنها واجبة، الله أعلم. نعم، هذا سؤال أخير، يقول هل لا بد للمجلس العلمي أن يكون الطلبة توجهون إلى القبلة والشيخ على الأكل أو الأمر واسع في هذا؟ بالنسبة لمجالس العلم فالمشروع أو المسنون في الجلوس في مجالس العلم هو الإقبال على المعلم، ليس من شرط مجالس العلم أن يكون المتعلم باتجاه القبلة، لكن الإقبال على المعلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفعلون هذا حتى في صلاة الجمعة، كانوا يتحلقون رضي الله عنهم، فكانوا يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم بوجوههم. هذا هو المشروع والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيما قلناه البركة والخير والصلاح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم وجزاكم بخير الجزاء.